الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في الدرس الماضي على حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم على أطوار الأجنة في بطون الأمهات، ولما تكلم على القدر السابق وفصلنا ذلك، ووقفنا عند آخر الحديث ولم نتكلم على فوائده. نتم هذا اليوم ونمر إلى الحديث الذي بعده بإذن الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث العظيم بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، وذكرت لكم تفصيل ذلك في الدرس الماضي، وأن هذا من الأمور التي كان يجهلها الناس، ولهذا صدر ابن مسعود الحديث بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأن الحديث اشتمل على مسائل من علم الغيب. ومما فات التنبيه عليه في الدرس الماضي أن إلى هذا العصر، يعني القرن 21، ولا يعرف الأطباء الجنين إلا في الشهر السادس عن يقين، وربما أشاروا إلى شيء من ذلك في الأسبوع الثامن. يعني في الأسبوع الثامن يستطيع الطبيب أو الطبيبة أن يقول يمكن أن يكون كذا في الأسبوع الثامن، فهمتم؟ وأما المعرفة الواضحة البينة التي تظهر فيها آلة الرجل وآلة المرأة مما يتميز به الذكر عن الأنثى، فإنما ذلك يكون في الشهر السادس، ولهذا لا يجزم الطبيب بذلك إلا في الشهر السادس. فإذا علم في الشهر الرابع، احنا قلنا الملك ينفخ فيه ويعلم جنسه في الشهر الرابع، منذ أن يعلمه الملك ليس في علم الغيب، لأن قبل ذلك كان غيبا، ولكن إذا علمه الملك ليس علم غيب، لأن الملك أطلعه الله جل وعلا عليه. ولهذا بعض الناس يقول: كيف تقولون بأن علم الأرحام من علم الغيب والآن الطب الحديث يعلم ذلك؟ والجواب من جهتين: أولا الطب يعلمه متأخرا والملك يعلمه قبل ذلك، والوجه الثاني أن الله جل وعلا قال في كتابه: ويعلم ما في الأرحام. والما هنا لا يقصد بها فقط هل هو ذكر أو أنثى، لا، ولهذا الملك ماذا يكتب؟ يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. من من الأطباء يستطيع أن يعلم هذا؟ ولا واحد أصلا يضمن أن هذا الجنين سيعيش إلى الشهر التاسع، صح؟ فإذا ولد لا يدري ما اسمه، فضلا على أن يعلم عمله ورزقه وأجله، ناهيك أن يعلم هل هو يوم القيامة شقي أم سعيد، فهمتم؟ فقوله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، ليس مقتصرا هذا على معرفة الذكر والأنثى، بل هو أشمل وأعظم من ذلك الأمر. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يكون إنسانا مركبا من روح وجسد في الشهر الرابع، فحينها تنفخ فيه الروح، وقبل ذلك كان جسدا بلا روح. يستفاد أيضا من هذا أن من الملائكة من هو موكل بالنفخ في الأرواح عند الأجنة، لأن الملائكة كما مر معنا في حديث جبريل لهم وظائف، وما منا إلا له مقام معلوم، فمنهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بالمطر، ومنهم الموكل بالبعث، ومنهم ملك موكل بنفخ الروح، قال: فيرسل إليه الملك ويؤمر. وهنا تعلم سعة قدرة الله جل وعلا، وتعلم وظائف أو بعض وظائف الملائكة. أيضا في هذا الحديث نؤمن بالغيب، لأن هذا الحديث مبناه على الغيب، ما كان غائبا في بطن الأم وما كان غائبا عنا، من جهة أن بعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينحرف، وبعض الناس قد يعمل بعمل أهل النار فينحرف، وهذا القدر السابق مجهول عنا. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره، ولا أحد طلب منه أن يحلف، فلا بأس أن تحلف وأنت لم تستحلف تأكيدا للكلام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، فأقسم الله جل وعلا تأكيدا لهذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث العظيم أن الأعمال بالخواتيم، وأن العبرة بما يختم للرجل، فربما كان الرجل صالحا وختم له بالفساد، وربما كان فاسدا وختم له بالصلاح، والعبرة بالخواتيم. ولهذا الذي ينتفع به المرء يوم القيامة هو ما مات عليه لا ما كان عليه. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا الرجل كان صالحا حتى أن الله تعالى أعطاه اسمه الأعظم، ولكن نهايته مثله الله في الدنيا بالكلب، ونهايته في جملة الكافرين. قارون كان من قوم من؟ فماذا فعل؟ فبغى عليهم. واضح؟ فالعبرة يا إخوة بالنهاية. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنما العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فلا عيب أن يكون الإنسان قد تلاطمته أمواج الشبهة والشهوة، لكن العبرة بأنه تاب واستقام. أما الإشكال أنك تكون مستقيم في الأول ثم تنحرف، هذا الذي يخاف منه العبد. ولهذا خوف الخواتيم أرق نفوس الصالحين، وكان السلف يخافون من الكفر بعد الإيمان، لا يخافون فقط من جملة المعاصي. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت سنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. ولهذا قال الصحابة: إنكم تعملون أعمالا تعدونها كالذر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولهذا ما أهلك الناس الآن إلا فرط الرجاء، فإن البعض يتكلم على الجنة وكأنه قد طبع له طابع بأنه من أهلها، وإذا تكلمت على النار وكأنه قد أعطي العهد من عند الله تعالى بأنه ليس من أهلها. وقد تكلم السلف كلاما حسنا عظيما ليس هذا موضع بسطه، بأنك إذا وصفت النار لا تظن بأنك لست من أهلها، وإذا تكلمت عن الجنة أرجو الله تعالى أن تكون من أهلها، ولست ضامنا بأن تكون من أهلها. وعلى هذا كان الأئمة. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان كاد يبكي، بل كان له ويقول له: ماذا أحسنت، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة المنافقين؟ عمر يا إخوة في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت قصرك في الجنة. واضح؟ في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، قال: من على الباب؟ قال: عمر. قال: ائذن له بالدخول وبشره بالجنة. عمر وين؟ في الجنة قطعا، ومع هذا كان يخاف على نفسه النفاق. قال: يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قال: لا، ولن أزكي بعدك أحدا أبدا. وقول حذيفة لن أزكي بعدك أحدا ليس أن كل الناس منافقين، أي لن أخبر هذا السر الذي ائتمنني عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعدك، لكن لفرط ما كان عليه عمر الخوف. ولهذا عمر لما طعن في آخر حياته وعالم بأنه ميت يقينا بعد أيام قليلة ومات في 3 رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا، وذكر له ما هي مكانته عند الناس. فقال عمر، وقد أعجبه قوله، لأن المؤمن إذا مات لابد أن يحسن الظن بالله، قال عمر: وددت لو أني خرجت منها كفاتا، أي لا لي ولا علي. هذا عمر بن الخطاب. ولهذا يا إخوة دائما أنا أذكركم بأنك لابد أن ترجو رحمة الله، لكن رحمة الله تعالى لا ترجى إلا بالعمل، أما رجاء لا يصحبه عمل هذه أماني، والأمان رؤوس أموال المفاليس. كإنسان يريد أن يصبح فقيها وهو لا يدرس العلم، هذا جاهل وغبي فضلا عن أو مجنون. وكذلك المراتب العلى لا بد ولا تلو إلا بالدرجات العلى والأعمال الكبرى. قال القائل: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يقول أبو القاسم الشابي: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فهمتم؟ أي تعيش عمرك كامل وأنت في الحفر في هذه الدنيا. ولهذا يقول ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. من تعب هنا نال الفضل هناك، من كسل هنا لم يجد يوم القيامة شيئا، من زرع حصد جد وجدا، من فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندماء. من فوائد هذا الحديث يا إخوة الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقدر، وأنه ما يتحرك شيء في الدنيا إلا بالقدر، ولو شاء الله لشيء لم يتحرك لن يتحرك، فالكل بمشيئة الله جل جلاله. وفي هذا الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، لأنه قال كتب عمله ثم قال شقي أم سعيد. فالجنة لا تنال إلا بالعمل. احنا قلنا لكم مرارا بأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من لا يعمل لا إيمان له، ليس بمسلم أصلا، ولا يمكن أن يكون إيمان في القلب إلا ومعه عمل. أما إيمان أماني فقط هذه حال الفقين والكافرين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا بأنه شقي، ومن كتب سعيدا فإنه لا يعلم أنه سعيد. بدليل معنى ذلك أن بعض الناس الآن يقول: أين كتبت أنا؟ أنت لا يعنيك أين كتبت، الذي يعنيك أنك إن عملت عمل أهل الجنة دخلت الجنة، وإن فعلت فعل أهل النار دخلت النار، هذا الذي يعنيك. إذا عملت واتقيت الله جل وعلا فإن الله وعده حق وكلامه صدق، ومن أصدق من الله قيلا، وسيدخلك الله جل وعلا الجنة. فإذا علمت بأن الأمور بقدر هذا لا ينبغي أن يجعلك تتكاسل. لماذا؟ لأن في نفس الحديث قال: ويؤمر بكتب رزقه، وكل الناس يسعى للرزق، صحيح ولا؟ فكما أنك تسعى في رزقك فلابد أن تسعى أيضا في عملك، كما أنك يضمن لك حياة الأبدان فإن عملك يضمن لك حياة الأديان، وهذه هي التي تنفعك يوم القيامة. هذا حديث يا إخوة لا بد من تكراره بين الناس وإمرار معانيه على القلب. وأنا ذكرت لكم في أول هذه الأربعين لا يليق بالمسلم، وخاصة من درس العلم أو يدرس العلم، ألا يحفظ هذه الأربعين. فقبل أن تذهب وتريد تحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمحرر فضلا عن المنتقى ورياض الصالحين والبخاري، لابد أن تحفظ الأربعين. وأنتم رأيتم إحنا الآن في الحديث الرابع، واليوم نبدأ الحديث الخامس بإذن الله تعالى، وقد مرت علينا أصول هذه الشريعة، وما زالت تأتي معنا أصول في المعاملات وأصول في الأخلاق إن شاء الله تعالى وهكذا. فمن حفظ هذه الأربعين وفهم معناها لا شك أنه حاز فضلا كبيرا وحصل علما جليلا. وقد كان العلماء إذا ترجموا أي ذكروا حياة وترجمة رجل من أهل العلم قالوا: وحفظ الأربعين. لم يقولوا كان يحفظ البخاري ومسلم وغير ذلك، بل يحفظ الكتب الصغار وهي صغيرة من جهة الحجم لكنها كبيرة من جهة المعنى، ثم يبني عليها دينه. الحديث الخامس قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يا إخوة حديث جليل عظيم القدر، جعل في هذه الشريعة ميزانا للأعمال الظاهرة. احنا قلنا بأن حديث عمر رضي الله عنه الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قلنا إنه ميزان الأعمال الباطن، وميزان الأعمال الظاهر هو حديث عائشة. ليش؟ لأن شروط قبول العمل كم من واحد؟ 2. أولا الإخلاص لله، وهذا في حديث إنما الأعمال بالنيات. والثاني لا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إذا أردت أن تعلم ميزان كل واحد في الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، زنه على ميزانين. الميزان الأول ميزان الأعمال الباطن وهو حديث النية، والثاني ميزان الأعمال في الظاهر وهو حديث العمل والتحذير مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين: أم المؤمنين اسم أو لقب يطلق على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعهن أمهات للمؤمنين، واختلف هل هن أمهات للمؤمنات أم لا. الصحيح أنهن أمهات للمؤمنين وأمهات للمؤمنات. هذه الأمومة قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: قال هي في الاحترام والتوقير لا في الخلوة والنظر. فهي أمك من جهة الاحترام، ولهذا هنت عائشة أما لابن عباس، لا عجيب، من جهة الإيمان أمه، هي أم المؤمنين جميعا. طيب هل يجوز لابن عباس أن يدخل عليها؟ لا. إذن هن أمهات من جهة الاحترام والتوقير، وأيضا لا يجوز أن ينكحن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ولا يجوز كما بينته سورة الأحزاب، واضح. لكنها أم في الاحترام والتوقير وليست أم في الخلوة، لهذا الله جل وعلا حرم على الناس أن ينظرن، بل حذرهن الله تعالى أن يخاطبن رجلا أجنبيا في قلبه مرض. قال جل وعلا في الأحزاب: قال فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فحذر الله جل وعلا وأمرهن بالاحتجاب من كل أجنبي. إذن هن أمهات من جهة الاحترام، واضح. ثم قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال أم عبد الله. اختلف العلماء لماذا عائشة رضي الله عنها يقال أم عبد الله، ومن المعلوم بأن عائشة ليس لها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم لم تلد له إلا خديجة رضي الله عنها ومرية، وولده منها خلاء إبراهيم كما قال ابن أبي العز، أي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة. الأولاد القاسم وإبراهيم، لا عبد الله وسمي الطاهر، ورقية وزينب وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة كما قال ابن أبي العز. الباقي لم تلد ولا واحدة إلا مارية ولدت له إبراهيم ومات عليهم جميعا رضوان الله تعالى، واضح. إذن لماذا عائشة قالت تكنى بأم عبد الله؟ أقوال العلماء في ذلك تدور على ثلاثة أقوال. القول الأول: قالوا تكنت بأم عبد الله لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث والهمام. أما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، حديث الموضوع لا أصل له. إذن عبد الله تكنت بذلك باعتبار أن هذا الاسم شريف والله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا القول الأول. قول الثاني، قالوا إن عائشة رضي الله عنها أسقطت سقطا تكنت به، يعني كانت حامل لكنه لم يصل ولم يولد حيا، بل أسقطته فتكنت به، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثالث أنها تكنت بذلك باعتبار ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. ابن أختها من؟ أسماء ذات النتقين بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. إذن تكنت عائشة باسم ابن أختها الذي تقريبا تربى عندها، وهذا هو الصحيح بدلالة النص، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية إلا أنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني بابن أختك أي عبد الله. فتكنت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله باعتبار ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الذي قتله الحجاج بن يوسف فيما بعد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هنا شرطية، أحدث فعل الشرط، ما هو جواب الشرط؟ فهو رد، أي كل واحد أحدث حدثا، وأحدث هنا أي أتى بأمر حادث لم يكن عليه الأمر العتيق، أي جاء بأمر جديد. من؟ أي واحد جاء بأمر حادث. وين؟ في أمرنا، بيّنته رواية أخرى في ديننا. إذن الكلام دين ولا على الدنيا؟ على الدين. ما ليس منه هذا، قوله هنا هذا من باب التأكيد والتعظيم، أي كان يستطيع أن يقول من أحدث في أمرنا، هو قال في أمرنا هذا تأكيدا له وتعظيما له. قال ما ليس منه، سيأتي معنا بعد الكلام إن شاء الله تعالى أن ما كان من الدين لا يسمى بدعة، كلام على ما لم يكن من الدين. النتيجة ما هي؟ فهو رد أي مردود، وضد المردود المقبول. إذن ما جاء في الدين مما ليس منه ولم يدل عليه دليل شرعي فهو غير مقبول في ديننا، هذا معنى الحديث. جاءت الرواية الأخرى وهي أعم، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله، لا وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الحديث يا إخوة كما قلت لكم أصل في رد جميع المحدثات. قال ابن سعد في نظمه في القواعد وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، فما لم يكن عليه شرعنا فهو مردود. والكلام على العبادات وليس على أمور الدنيا، وإلا الأصل في أمور الدنيا الإباحة، والعبادات الأصل فيها توقف. إيش معنى التوقف؟ أي أن الأصل بأن الصلوات خمس لا تستطيع أن تأتي بصلاة أخرى. طيب أنك تريد أن تأكل خبزا تحتاج دليل شرعي؟ لا. وجدت فاكهة طيبة لا تعلمها لكن الناس يأكلونها، تأكلها؟ تأكلها، لأن الأصل في الأمور المباحة في الدنيا أنها مباحة. والأصل في العبادات المنع، قال الناظم والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع. ولهذا بعض الناس مرة رددت على أحد الخطباء كان يلقي خطبة فقال الأصل في كل شيء في هذه الدنيا وفي الحياة الإباحة. لا، العبادات من الدنيا من جهة أن محلها دار الدنيا وليست مبنية على الإباحة، فلا ينبغي الإطلاق القول، بل يقال الأصل في الأمور الدنيوية التي لا علاقة لها بالعبادة الإباحة. نعم، على تفصيل محله في كتب أصول الفقه. إذا فعلت العبادة على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته فإنها مردودة باطلة لا تقبل، بدليل هذا الحديث. فلو أن إنسانا جاء وصلى على غير صلاتنا هذه فلا يقول العبرة بالنية، لا، العبرة بالنية وبالاتباع اثنين، وعليه فإن صلاته مردودة. لو قال من وين دليل بأن العبادة هذه مردودة؟ يقال بهذا الحديث وبقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام جاء بصلاة معينة لا بد من اتباعها. واحد يقرر يذهب للحج في غير أشهر الحج ويقوم بكل عبادات الحج، لكنه يذهب في شهر آخر، واضح؟ يذهب في شعبان للحج، حجه صحيح، خالف فقط في الزمان، لا يقبل. واحد يأتي يقول: رمضان أنا لا أصوم مع الناس، سأصوم شهرين لكن في شهور أخرى، مقبول؟ غير مقبول، واضح؟ إنسان يصلي لكن بدون وضوء، صلاته صحيحة؟ عند المالكية من صلى بغير وضوء كفر بالله الواحد، فهمتم؟ المالكية يكفرون من صلى بغير وضوء. ليش؟ قالوا: لا يفعل ذلك إلا مستهزئ بالدين. وهذا قد يناقش، لكن هذا قولهم. إذن حتى تفهموا هذا، قصة أو حديث مشهور في الصحيحين يذكره الشراح لبيان هذه المسألة، في قصة رجل كان مستأجرا عند رجل آخر فوقع على زوجته، فجاء زوج المرأة التي فاحشت ذلك الأجير العسيف في الحديث أي الأجير، واحتكم، وجاء معه أبوه يعني أبو الأجير، ولما سأل الناس قالوا له: افتدي منه بمئة من الغنم وجارية، يعني أعطيه جارية ومئة من الغنم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والوليدة أي الجارية، أما الوليدة والغنم فرد عليك. قوله رد عليك أي ترجع إلى صاحبها وهو أب الأجير الذي وقع في الزنا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المرأة، حد المرأة المحصنة، وعلى الأجير حد الرجل غير محصن لأنه لم يكن محصنا في ذلك الوقت، واضح؟ هذا تطبيق عملي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين ليس محله استحسانات عقلية وأفكار شخصية، إنما الدين محله على الاتباع. وذكرت لكم ما ذكر الثوري، قال: لقد سبقنا قوم لو ما جاوزوا الظفر في الوضوء لما جاوزناه. ولهذا عائشة لما سألتها معاذ العدوية قالت: أحرورية أنت في مسألة لماذا الحائض تصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم أجابتها عائشة بجواب عام شامل، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يعطيك بأن الدين على الاتباع بناؤه. ولهذا بعض الناس كما قلت لكم يقول الكفر من حيث لا يشعر. بعض النساء تقول لها تحجبي، تقول: أنا لم أقتنع بعد. إذا كنت غير مقتنعة بالحجاب هذا كفر، فهمتم؟ هذا كلام يعني خطير جدا. لكن تقول: أنا الآن مقصرة والله يهديني، هذا أمر آخر، واضح؟ وغالبا من قالت هذا يرجى لها الهداية، من قال أنا غير مقتنعة، الذي ليس مقتنعا بأمور الدين وإن كان فاعلا لها هذا ليس بمسلم أصلا، لأن كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سمات المنافقين. ولهذا اجعلوا هذا دائما عندكم، فإن جاءك واحد وجاء ببدعة مثلا، يأتي في شهر شعبان هذا ويأتي بصلوات ويصلون نوعا من التراويح، يقول لك: ليش نحن نستعد إلى رمضان؟ هذا لا يعني أنه ليس لشعبان فضل، لا، لكن صلاة جماعة في المسجد في شعبان كل ليلة جئت تنكر عليه أنت، سيقول لك ما الدليل على أن هذه بدعة؟ ينبغي أن تقول له دليلي أنك أنت ليس عندك دليل. ليس كل واحد اختلق بدعة في الدين يريد أن نبحث له نحن عن دليل بأنها بدعة. احنا نقول أن الأصل في أن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة. إذا زعمت خلاف ذلك فالدليل عليك ليس علي أنا، فهمتم؟ إذن الأصل ما هو؟ نرجع إلى الأصل، الأصل هو المنع، تأتي بجديد لابد من دليل جديد. وهذا الحديث يا إخوة يجرنا إلى الكلام على البدعة. البدعة لغة ما أحدث من غير مثال سابق، هذا من جهة اللغة. قال تعالى بديع السماوات والأرض، وقال جل وعلا في الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الذي لم يسبق، بل سبقه أنبياء يصدقون ما قال صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الشرع فقد عرفها الشاطبي بتعريف طويل لكنه جليل، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد. هذا التعريف صدر به كتابه الاعتصام. طيب، قول الشاطبي هنا طريقة في الدين مخترعة مأخوذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم من أحدثه، وقوله في الدين قوله في أمرنا، واضح؟ قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. هنا فصل الشاطبي إيش معنى المبتدع يا إخوة مستدرك على الشرع. يعني أنت يا يعني يقول أنت يا رسول الله تقول بأن هذه الصلاة هكذا، أنا أقول هي هكذا. ولهذا ذكر ابن الماجشون عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ولهذا الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تم وكمل. قال يهودي لعمر لو نزلت علينا نحن هذه الآية معاشر اليهود لاتخذناها عيدا، فهمتم؟ لأن علم بأن هذه الآية تدل على أن هذا الدين قد اكتمل وأنه دين تام عظيم. ولهذا قال الشاطبي قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. ما الغاية منها؟ قال يقصد بها المبالغة في التعبد. قوله هنا الشاطبي رحمه الله تعالى يقصد بها المبالغة في التعبد بيان على أن نية أصحابها حسنة ولا سيئة؟ حسنة من حيث الإجماع، ومع هذا هي بدعة، فهمتم؟ إذن العمل الفاسد لا تصلحه النية الحسنة. أول ما ترد على مخالف يقول نيتي كذا، يقال النية هذه بينك وبين الله تعالى، نحن ميزاننا الأعمال الظاهرة، والسرائر يعلمها الله جل جلاله، فهمتم؟ وإلا حتى اليهودي والنصراني نيته حسنة، بل حتى البوذي ربما نيته حسنة، فهمتم؟ ليس هذا المدار. ولهذا قال عرف ابن رجب البدعة فقال ما أحدث في الدين مما لا، نعم، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وبعضهم يقول البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بغرض التعبد، وكلها تدور في فلك واحد، فيها معنى الإحداث أي شيء جديد، فيها معنى أن صاحبها يريد التعبد، ومنها وفيها بأنه ليس على هذه البدعة دليل شرعي. ولماذا ستفهمون بعد لماذا العلماء يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال مما ليس منه أو ما ليس منه، واحد يقول كيف البدعة من الدين، ستفهمون معنى هذه جزئية. البدعة يا إخوة تقسم بتقسيمات كثيرة، احنا دائما لو تلاحظون في الدروس نعتني ببيان التقسيمات، كما ذكرنا لكم ذلك في الشفاعة وفي الشرك وفي التوحيد وفي أكثر من مسألة. ليش نعتني بالتقسيم؟ لأن التقسيم أولا هو من محاسن التعليم، ثانيا التقسيم يجعلك تفهم كلام العلماء. بعض الناس يقرأ كلام العلماء يقول الشرك ثلاثة أنواع، واحد يقول الشرك نوعان، يقول العلماء اختلفوا. لم يختلفوا، لكنك لم تفهم كلام العلماء. الذي قال ثلاثة أنواع يتكلم على شيء، والذي قال الشرك نوعان يتكلم على شيء. إذا معرفة مآخذ التقاسيم هي من حسن الفهم ومحاسن التعليم. ولهذا دائما أنا سأذكر لكم أو أسعى لأذكر لكم التقسيمات العلماء، وماذا قسموا هذا التقسيم، حتى إنك إذا قرأت كلام أهل العلم لا تهجم عليهم مباشرة بالتخطئة. فإن بعض الناس يا إخوة قليل العلم أول ما يرى عبارة لا توافق مزاجه يقول فلان أخطأ. الأولون كثر عندهم الاعتذار، فبارك الله في علمهم. والمتأخرون كثر فيهم الاعتراض، فمحقت بركة علمهم. ولهذا إذا رأيت شابا للتو دخل في دراسة العلم ويكثر الاعتراض على أهل العلم، هم يعني شابوا في العلم قبل أن يولد أبوه، وتراه هو يستدرك وهو ما زال بعد حدثا في العلم، هذا اختم على قفاه بأنه لن يفلح. وأنا شاهدت أحدا نسأل الله لنا وله الهداية كاد أن يرتد عن الدين، إن يرتد وبدأت بوادر ذلك، وأنا كنت أراه وكان طالب علم يوسم بالفهم والحفظ والنباهة، رأيت بوادر الانحراف عليه لما رأيته يكثر من تخطئة العلماء. فلما رأيته يكثر من هذا المسلك كنت خائفا عليه، فلما فرقت الأيام بيننا بلغني خبره فيما بعد بأنه ترك كل شيء، حتى قيل لي إنه ارتد. ونسأل الله أن يكون ما زال من المسلمين. واضح يا إخوة؟ إذن معرفة التقاسيم تفيد في العلم. فالبدعة إذن تقسم باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار محلها، فتكون بدعة قولية أو بدعة اعتقادية أو بدعة عملية. ما مثال البدعة الاعتقادية؟ بدع المعتزلة والجهمية في تعطيل الصفات، بدع الرافضة بأنهم يعتقدون بأن الصحابة ارتدوا جميعا، هذه كلها بدع اعتقادية. بدعة الاعتقاد بأن النبوة تكون بالكسب وليست من عند الله اصطفاء، احنا لا نقول بأن كفر وغير كفر، هذا تقسيم آخر. إذن بدع اعتقادية. ثاني بدع قولية، جماعة يسبحون، هذا يقول لهم سبحوا مئة يسبحون مئة بصوت واحد، وهذا يقول لهم كبروا مئة يكبرون مئة بصوت واحد، هذه بدعة قولية. الثالث بدعة عملية، كالاحتفال بالموالد وصلاة الرغائب وبعض الصيامات المبتدعة والصلوات المبتدعة، كل هذا أو الوقوف في الشمس بغرض التعبد، هذا بدعة. فهمتم؟ إذن هذه بدعة عملية، فتقسم البدعة باعتبار محلها إلى قولية وفعلية واعتقادية. تقسم البدعة باعتبار أثرها في الدين إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أغلب البدع من قبيل المفسقة، ولكن من البدع ما هي مكفرة كالقول بخلق القرآن وإنكار بعث الأجساد والقول بأن الصحابة جميعا ارتدوا إلا أربعة أو خمسة كما يقول الشيعة الروافض، هذا كفر بإجماع المسلمين. وإنكار بأن الله تعالى يعلم ما يقع في الكون كما قال القدرية الغلاة، إن الأمر أنف، واضح؟ أنف أي مستأنف حادث، أي أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه والعياذ بالله، حتى قال السلف ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، هم أنكروه كفروا. إذن هذا باعتبار أثرها على الدين. تقسم البدعة باعتبار محل الحدث منها إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا التقسيم جاء به الشاطبي. ما معنى البدعة الحقيقية؟ قال العلماء: البدعة الحقيقية هي بدعة أحدث أصلها، والبدعة الإضافية هي بدعة أحدث وصفها. ما معنى أحدث أصلها؟ أي أن إنسانا جاء وابتدع صلاة جديدة أو مولدا جديدا. يأتي واحد يقول مثلا بدعة المولد النبوي جاءت بها الدولة الفاطمية العبيدية، لم يكن لها نظير في هذه الشريعة. واضح؟ جاء بها الشيعة وتبعهم من تبعهم جهال المسلمين. هذه بدعة حقيقية، أي أن أصلها غير موجود. والثاني بدعة إضافية، وهي البدعة التي أحدث وصفها، وهذه هي أغلب البدع. إيش معناها أحدث وصفها؟ قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وهو ما يسمى عندنا في المغرب العربي الحزب. تأتي أنت وتقول لهم هذا الحزب ليس بسنة ومنكر، ماذا سيقول لك القوم؟ أنت ضد قراءة القرآن، والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث. صحيح ولا عنده دليل ولا ما عندهش دليل؟ طيب كيف تردون على هذا؟ لو واحد استدل عليك بهذا ماذا تقول له؟ من سبقك بهذا. أحسنت. إذن أولا تقول له من سبقك بهذا، ونفس الجواب، لأن الصحابة لم يفعلوه. جواب آخر تفضل. أحسنت. ثم تدلل عليه هو لا ينكر الحديث، هو يقول وين الحدث في هذا، في هذه المسألة، إلى غير ذلك من الأدلة. طبعا الرد عليه من أوجه كثيرة، من أعظمها بأن الله تعالى أنزل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أجيبه، لماذا أنزله؟ يعني بعثه، عفوا، هدى للناس. أحسنت. طيب هذا الهدى كيف نعلم بأنك على طريقه ولست على طريقه؟ باتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: زعم أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه الآية ميزان، تحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقتدي به. فإن قال لك هذا القائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولكنه لم يمنع من فعله، يقال له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن؟ سيقول: نعم. هل فعل هذا؟ لا. إن قال: هذا ليس تعليما بل هذا قربة، يقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن؟ ها؟ نعم. طيب هل فعل هذا؟ لا. فإن قال فعل قلوي، ولا يمكن أن يأتي بذلك، ودونه ودون ذلك خرط القتاد. واضح؟ ولهذا الاستدلال بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم ظهور القوم. وهذه المسألة بالذات، وهي قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، الحمد لله معاشر الملكية مرتاحين، لأن الإمام مالك أفتى ببدعيتها. الشاطبي في الاعتصام أطال النفس فيها وبيّن أنها بدعة. ابن الحاج في المدخل بيّن أنها بدعة، كتب فيها تقي الدين الهلال رسالة. وقد جمعت ما قيل فيها في رسالة قديمة كتبتها منذ أكثر من 11 سنة، اسمها الإذاعة لحكم قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة. لما كتبت هذه الرسالة، ولا أذكر لكم هذا، يعني بهرج للرسالة، والرسالة لم تطبع وربما لن تطبع لأنها كانت من أعمالي الصغر، لكن لما ألفت هذه الرسالة سألت أحد مشايخنا وشيخنا الشيخ طارق العتيبي سدده الله تعالى، فقال لي: أنت الآن تنقل كلام العلماء، ونقول العلماء قد يأتيك واحد بنقول غيرهم ممن يجوز هذا الأمر، وقد جوزه جماعة منهم الحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال لي: لكنك كما قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال: لا بد أن تنسف أصل البدعة من قاعدتها. فقال لي: أنصحك بأن تزيد في هذه الرسالة فصلا في بيان أن هذه بدعة إضافية، وتنقل كلام العلماء والأدلة البينة بأن العبادة وإن كان أصلها مشروعا فإنه لا يجوز لك أن تزيد في وصفها أمرا آخر. واضح الأمر؟ إذن العبادة تقسم باعتبار محل الحدث فيها إلى حقيقية وإضافية، وتقسم أيضا باعتبار مجالها إلى عبادة في المعاملات وعبادة في العادات. أما في العبادات ذكرنا لكم الأمثلة كثيرة. طيب وفي المعاملات في النكاح يقرؤون الفاتح لما أغلق، وهذه من العجائب يقرؤونها في الزواج، يقولون ما يريدون على كلهم، لهم يقولون أعظم من هذا، يقولون من قرأها فله ألف حجة وله كذا، وهي جاء بيتجاني، فهمتم؟ هذه يقرؤونها في الزواج وفي العقيقة وفي الطهور وفي كذا، لأن ما دخلت محفلا إلا وسمعتها، وهي خطأ من جهة المعنى ومن جهة ما يحف بها من الأمور. بل إذا ختموها قالوا وبسر أسرار الفاتحة أمين. مرة سألت واحد قلت أعطيني سر واحد، لم يعجب، عجز عن أن يأتي بسر. ما معنى بسر أسرار الفاتحة؟ كلام فارغ يتنقله كابر عن كابر لكن لا يفقهون معناه. وإحنا لا نقول هذا شماتة في الناس، بل بالعكس هذا يسوءنا، ونقول نسأل الله الهداية للناس. أنا ذكرت لكم مرارا بأن العلم الذي ندرسه وندرسكم إياه هذا ينبغي لك أن يجعلك متواضعا رحيما بالخلق ناصحا لهم، لا واحد يتفكه بهم، لأن بعضهم هذا ما علم وهذا ما تعلم، لكن هذا يعظم المسؤولية على طالب العلم. إذن عبادات في بدعة في العبادات وفي بدعة في المعاملات، أيضا باعتبار تعلقها أو باعتبار الدار التي فيها، أو إن شئتم قولوا باعتبار تعلقها، فهي بدعة في الدين وبدعة في الدنيا. أيضا البدع تكون بدعة في الدنيا وبدعة في الدين، ولهذا بعض الجماعات هدانا الله وإياهم إذا جئت تنكر عليه ما يفعلون من بدعة مباشرة يضرب لك مثالا، يقول لك الضوء هذا الكهرباء في المسجد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ستقول له لا، يقول لك شفت هاي بدعة جائزة. يعني مثل هذا تقول ماذا ستتحدث معه؟ هذه داخلة في محل النزاع، هذه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم مش قال من أحدث في أمرنا، قلت لكم الرواية الأخرى تبين من أحدث في ديننا، هل هذه من الدين؟ شفت واحد وضع الكهرباء قال هذه تقرب إلى الله، إذن هذا خارج محل النزاع، فلا علاقة له بحديثنا أصلا. بدع الدنيا ابتدع ما شئت ما لم يكن محرما أو يجر إلى محرم، إحنا الكلام على الدين، هذا العبرة بالخطاب والكلام على الدين. وقد تقسم البدعة، ونختم بهذا، وربما هناك تقسيمات أخرى، لكن قد تقسم البدعة باعتبار استعمالها، فقد يستعمل لفظ البدعة من جهة اللغة، وقد يستعمل لفظ البدعة في الشرع. إحنا الآن نتكلم عن الشرع، هل منكم من يعلم مثال لاستعمال لفظ البدعة في اللغة؟ أحسنت. إيش قال عمر رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس في التراويح وأعجبه ذلك؟ أحسنت، قال نعمة البدعة هي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن رجب وجماعة من أهل العلم قالوا قول عمر نعمة البدعة، أي في اللغة. ليش في اللغة؟ لأن التراويح كانت موجودة من قبل ولا موجودة؟ ولهذا احنا إيش قلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والتراويح منه ولا ليست منه؟ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة كم من يوم؟ 3 أيام، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم التراويح لماذا؟ خاف أن تفرض على المؤمنين، فرحمة بهم تركها. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الخوف يبقى؟ لا، لأن الشرع انتهى والتشريع كمل وتم، إذن لما زال وجه الخوف عاد الأمر على ما كان عليه، لم يفعله أبو بكر فعله عمر، ولهذا هي سنة منذ أن أما الصحابة في عهد عمر المسلمين. إذا لا يأتي واحد يقول عمر قال نعم البدعة، إذن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا، كل البدع ضلال، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه في حديث العرباض بن سارية في الأربعين النووي بإذن الله تعالى. فيه وكل بدعة ضلالة، أي كل البدع ضلال، وعمر إنما استعمل هذا من جهة اللغة لا من جهة الشرع. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ثم الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قال العلماء رواية مسلم أعم. ليش أعم؟ لأن الرواية الأولى خاصة بمن أحدث، أي من جاء بالبدعة، فربما تأتي وتنكر على واحد المولد يقول لك المولد أنا لم أحدثه وإنما أحدثه العبيديون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث وأنا لم أحدث. قال طيب رواية مسلم من عمل. أيوة، إذن الحديث الرواية الثانية أعم، فهي تشمل الذي أحدث والذي عمل وإن كان لم يحدث. شوف، ولهذا النووي هنا رحمه الله تعالى أتبع هذا بذاك حتى يبين بأنك إذا هربت من الأول يدركك الثاني، فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله فهو رد أي فهو مردود، فهو مصدر يطلق ويراد به اسم المفعول. قال جل وعلا وإن كن أولات حمل. طيب ما معنى أولات حمل؟ سهل الأمر. المقصود بحمل هنا المحمول، أي وإن كن أولات محمول، أي أنهن يحملن في بطونهن الجنين. فقوله جل وعلا وإن كن أولات حمل مصدر، والمقصود به هنا محمول، وهذا في كلام العربي واضح. قد تقول هذا خلق الله أو هذا من خلق الله، تقصد به من مخلوقات الله، لا تتكلم على الفعل هنا، تتكلم على المفعول. وكما تقول هذا نسخ وتتقصد به المنسوخ، وهكذا من الأمور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهو رد، أي فهو مردود، أي غير مقبول في الدين. لا يدخل في هذا الحديث، وقد أشرت لكم في ذلك، ما يسمى عند العلماء بالمصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة. ما معنى المصالح المرسلة؟ المصالح يا إخوة في الشريعة الإسلامية على ثلاثة أنواع. تقسيم هذا، تقسم المصلحة باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام. مصلحة نص عليها الشارع وهي تسمى مصلحة معتبرة. الثاني ضدها وهي مصلحة ملغاة. والثالث متوسط، أي أن الشرع لم ينص عليها ولكنه أيضا لم يلغها الشارع، فهي مصلحة مرسلة أي مهملة. بالمثال يتضح المقال. المصلحة المعتبرة، قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآيات. طيب مصلحة الزوج أثناء حيض زوجته في معاشرتها ولا في تركها؟ في تركها، بدليل أن الله تعالى عبر عن الحيض بأنه أذن وأمر المؤمنين فقال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن من جهة الجماع حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هنا الشريعة نص على هذه المصلحة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إثم وعقاب من أتى امرأة حائضا، لأنه خالف الشارع في هذا الأمر، فهي مصلحة نص عليها الشارع فهي معتبرة. الثاني مصلحة ملغاة. الربا فيه فلوس ولا لا؟ صاحب الربا قد يربح المال، من يبيع الخمر يربح المال، شوفوا أصحاب المخدرات يربح في يوم ما تربحه وأنت في أشهر بل في سنة. طيب إذن هنا عنده المال، المال مصلحة ولا مصلحة؟ طيب هل لو جاء واحد قال الربا فيه مصلحة إذن أنا أتعامل به، وبيع الخمر في المحل فيه مصلحة إذن أنا أتعامل به، هل هذا تحليل صحيح؟ ليش؟ لأن هذه مصلحة ملغاة، واضح؟ قال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ترى أن آكد الربا محارب لله ولرسوله، الآيات معروفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله الحديث. إذن هنا مصلحة ملغاة، لأن الآن صار عندنا نظرية جديدة خاصة عندما يسمى بالعلمانية. العلماني يا إخوة لا يؤمن، العلماني لا يكفر برب موجود، لكنه يكفر برب آمر، فهمتم؟ الملحد لا يؤمن برب خالق موجود، الملحد يقول أنا لا أؤمن بوجود الله. طيب العلماني لا يقول أنا لا أؤمن بوجود الله، العلماني يقول أنا أؤمن بإله لكنه ليس له علي سلطة، فلا يأمرني ولا ينهاني. ولهذا العلماني حقيقة أمره بأنه يقول أنا أؤمن بإله خالق ولا أؤمن بإله يأمر وينهى. ولهذا إذا جئته بأمر من الشريعة قال لا، الدين في المساجد والدين لله والوطن للجميع، وهكذا من الكلام. الملحد يقول الدين أفيون الشعوب كما يقول لينين، أو كما يقول ماركس لا إله والحياة مادة، هذا الإلحاد. العلمانية هي فرخ من فروخ الإلحاد، إيش يقول؟ يقول أنا لا أؤمر بإله يأمر وينهى، فهمتم؟ فيكسي كلامه نوعا من الحق وحقيقته الباطل المحف، واضح؟ إذن هذا أنا لا أدري وين كنت أتكلم. نعم، يأتي العلماني ويقول في الأمر الفلاني مصلحة، وحيث كانت المصلحة كان الشرع. يقول أن احنا الآن سنقوم بشيء جديد فيه ربما ربا وفيه خمر وفيه كذا، لكن فيه مصلحة لأنه سيخفف مثلا من الجريمة عند الشباب، هذه مصلحة عندهم. يقول والشريعة حيث كانت المصلحة حيثما كانت الشريعة، هذه كلمة صحيحة؟ لا، حيثما كانت الشريعة كانت المصلحة، هذه صح ولا خطأ؟ هذه صح. يعني وين جاء الشرع ستكون هناك مصلحة، أما المصلحة قد تراها أنت مصلحة والله يراها مفسدة. ولهذا انظروا إلى من خالف هذه الشريعة، لا يمكن أن يربح في الدنيا، خليني من الآخرة هذا أمر آخر، لكن في الدنيا لا يمكن أن يربح. شوف أنت تأمل، من ظن بأن هناك مصالح خارج مصالح الدين إنما كالذي يحفر في البحر، كلما يحفر كلما يرجع إلى مكان فهو يهدم ولا يبني. ولهذا يا إخوة بعض الناس ربما يتكلم ويلقي محاضرة في المسجد ويقول مثل هذا الكلام، هذا كلام خطير جدا. احنا نقول حيثما كان الشرع كانت المصلحة، لكن هذا بحثه في غير هذا الموطن. علينا بأن هناك مصالح اعتبرها الشارع فهي معتبرة، وهناك مصالح ألغاها الشارع فهي ملغاة. طيب بقيت أمور تسمى المصالح المرسلة. ما معنى المرسلة؟ أن الشريعة لم تلغها ولم تعتبرها. ولهذا بعض الناس يقول البدعة تقولون بأن كل البدع ضلال. طيب الصحابة جمعوا المصحف ونقطوا المصحف وكتبوا العلوم ودونوا الأحاديث وهكذا، وكل هذا ليس عليه دليل، إذن هذه بدعة، توافقون على هذا التحليل؟ يعني النظر. ليش؟ لأن المصالح كما قلت لكم ثلاثة، والمصلحة المرسلة معتبرة في الشرع. ولهذا الصحابة جمعوا المصحف ولا إشكال في ذلك. لما صار الناس يخلطون في القراءة نقطوا المصحف وشكلوه، قبل ذلك لم. فهو مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ مراد لغيره. البدعة مرادة لذاتها، والمصلحة المرسلة إنما هي مقصودة لغيرها. ولهذا الصحابة لم يجمعوا المصحف إلا لما خافوا على القراء الموت فجمعوه. ومتى وقع تشكيل المصحف وتنقيط المصحف؟ لما وقع الخلط، حتى سمع من الصحابة أو سمع من الناس من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، يمكن هذا؟ لا يمكن. إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. شفت الحرف كيف غير؟ ناهيك عن إنما يخشى الله من عباده العلماء كما يقول البعض وهكذا. إذن هذا من المصالح المرسلة، فلا يأتي واحد ويقول بدعة. فالفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة أن المصلحة المرسلة تراد لغيرها، والبدعة إنما هي تراد لذاتها. والمصلحة المرسلة من الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه المالكية على قبولها، وهو مذهب الجمهور، واضح؟ لكن بحث هذا في كتب الأصول. كم الوقت بالضبط؟ طيب، مازال 5 دقائق. هذا الحديث يدل على ما ذكرت لكم قبل ذلك، بأن النية لا دخل لها في صحة العبادة إذا كانت مخالفة للشرع، بدليل أن الصحابي الذي ذبح شاته قبل الصلاة صلاة العيد نيته لله ولا؟ طبعا لا يشك في هذا أحد. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شاتك شات لحم، قال شاتك شات لحم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نيتك طيبة. إذن هذه ضحية، أضحية صحيحة. لأن دائما إذا تكلمت يا إخوة أنت أو تكلم الناس على إنكار بدعة من البدع، أول ما يقول الناس نيته طيبة. النية هذه أمر آخر وليس لي عليها سبيل، ولسنا متسلطين على نيات الخلق. الميزان هو الشرع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا يقول، هذا صحيح ولا مش صحيح؟ طيب، ولهذا يقول القائل: يعني شرط المحبة أن توافق من تحب. زي واحد طردوه يعني، ها؟ بإذن الله نكمل في الوقت، بإذن الله نكمل في الوقت. يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتبعه. فالنية شيء والعمل الظاهر شيء، ولهذا من القواعد: إن النية لا تصلح، إن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، واضح؟ ولهذا يا إخوة كان من أهل البدع من فيه زهد وترك للدنيا، وهو عمرو بن عبيد المعتزلي، ولا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويرد على عمرو بن عبيد. ومن زهده اغتر به الخليفة العباسي في وقته، ولعله جعفر المنصور، حتى كان يقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي: قال اغتر بزهده ونسي بدعته. فهمتم ليش؟ لأن هذا الرجل كان معتزليا، ربما كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه، ينفعه الزهد؟ لا ينفعه. لو كان فاسقا وهو على السنة أرحم بكثير من أن يتعبد ويتزهد وهو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله ليس له أسماء وصفات، أو يقول القرآن مخلوق، أو ينكر عذاب القبر وينكر أشراط الساعة كما نراه من بعض الناس. ولهذا بشر المريسي، يعني البدع يا إخوة، يعني ونختم بهذا على كل، ونرجع فوائد الحديث إلى الدرس القادم. اللهم تعطوني 5 دقائق. عندي 5 دقائق ولا؟ شيخ سليم ماشي؟ طيب. يعني بإذن الله نكمل الحديث بفوائده. من فوائد هذا الحديث يا إخوة أنك لا تزهد في البدع الصغار فلا تنكرها، لأنك إذا تركت الصغار تقع في الكبار، بدليل ما روى الدارمي وابن وضاح أن سعود أخبره أبو موسى الأشعري بأن جماعة كانوا مجتمعين وفيهم واحد على رأسهم يقول: سبحوا 100 وهللوا 100 وكبروا 100، وهم يسبحون بالحصى. الحاصل لما جاءهم ابن مسعود قالوا له: والله ما أردنا إلا الخير. قال لهم ابن مسعود كلمة هي كالميزان، قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. كم من واحد يريد الخير؟ كل الناس يريدون الخير، لكن ليس كل الناس يوفق للخير، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ولهذا قال: كم من مريد للخير لم يبلغه، ثم قال: وأأنتم مفتتح باب الضلالة قبل ذلك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينكم، ثم قال: والله ما أراكم إلا القوم الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث: قال: رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم نهروان. نهروان لما قاتل علي الخوارج بدأوا بالتسبيح الجماعة، انتهى بهم ذلك الأمر إلى الخروج على الصحابة وقتل الصحابة. ولهذا يقول البربهاري في شرح السنة، يقول: واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا وتصير كبارا. حتى أضرب لكم مثالا يقشعر منه البدن، بشر المريسي وهو من رؤوس المعتزلة، لما حوجج في مسألة العلو، منها بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، كان في سجوده يقول: سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. شفتم ليش؟ لأنه هو يقول بأن الله في كل مكان ولا يمكن أن يحيط به مكان، فكان يقول هذا الأمر. حتى قال ابن عربي الطائي المعروف الذي كان يقول بوحدة الوجود، كان يقول: بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. الله تعالى يقول: ألا بالله تطمئن القلوب. الشاعر يقول: بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. ابن عربي لا، ابن عربي يقول: العبادات لا تزيدك من الله إلا بعدا. ليش؟ لأنه هو أنا بالله وبالله أنا. كان يقول: بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. واحد يقول: يا إخوة، ما الذي أورد هؤلاء القوم وهم عندهم علم واطلاع وربما عند بعضهم زهد، ما الذي أوردهم هذه المهالك؟ يقال: التساهل في الأمر الأول يجعلك تقع في الأمر الآخر. إذا تساهلت في البدع التي تراها أنت صغيرة، لا يزال الشيطان يستدرجك، كحال أصحاب التسبيح، بدأوا بالتسبيح الجماعي، أنكر عليهم ابن مسعود، فلم ينتهوا، انتهى بهم الأمر بأن كانوا مع الخوارج يطاعنون الصحابة ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا يا إخوة، اجتهاد في سنة خير، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نرجئ فوائد الحديث في درس الأربعين القادم. هذا والله إن شاء الله تعالى، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.